أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. السلام عليك يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك بكم علينا وعلى جميع أهل الإسلام وعلى جميع أهل الأرض والسماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. نحن وإياكم في تفسير هذه الفقرة من زيارة عاشوراء. قبل أن أدخل في صلب الموضوع، أود أن أشير إلى نقاط لنكون على بصيرة من أمرنا. النقطة الأولى، أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم ينبع عن عمق وفكر ومعرفة الإنسان ونفسية الإنسان وحقيقة الإنسان، جوهر الإنسان. هذا الحديث يعرف لنا جوهر الإنسان، أنه قال عليه الصلاة والسلام: الفكر إمام العقل. حديث عظيم. الفكر، الإنسان الذي يفكر ويتفكر وعنده فكر، فالفكر هو الذي يقود عقل الإنسان. يعني الإنسان عقله تابع لفكره، كيف يفكر يكون عقله كذلك. إذا كان يفكر إيجابيا عقله إيجابي، إذا كان يفكر سلبيا عقله سلبي، إذا كان يفكر توحيديا عقله توحيدي، إذا كان يفكر إلحاديا عقله إلحادي، إذا يفكر تفكر شيوعي عقله عقل شيوعي، وإذا كان تفكر بعثي عقله بعثي. فإن الفكر إمام العقل، والعقل إمام القلب. يعني القلب يتبع عقل الإنسان، قلبك يتبع عقلك وعقلك يتبع فكرك. فالقلب إنما يأخذ حكمه دستوره من يأخذه من العقل. إذا كان القلب تابع للعقل والعقل تابع للفكر، فإذا كان فكر الإنسان حسيني، عقله سيكون حسينيا، قلبه سيكون حسينيا أيضا. القلب الحسيني إنما تابع للعقل الحسيني، عقلانية حسينية، والعقل الحسيني تابع لفكرة حسينية، وكذلك العكس. إذا كان فكر يزيدي مرواني أموي، اعلموا أنه عقليته ستكون عقلية أموية، واعلموا أنه قلبه سيكون قلب أموي. هذا القلب مستحيل أن يكون فيه النور الحسيني والفكرة الحسينية والعقل الحسيني. ليش؟ لأنه فكرته فكر مروانية، فكرته فكر أموية. فالقلب تابع للعقل والعقل تابع للفكر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والقلب إمام الجوارح. عظيم. القلب إمام الجوارح. الجوارح يعني أعضائك الظاهرية البدنية التي توجب الجرح، يدك، رجلك، بصرك، إذنك، عينك، هذه كلها توجب الجرح، إما جرح خارجي وإما جرح عواطف ومشاعر، يسمى بالجوارح، مثل الإيد اللي تجرح. فأعضاء الظاهرية تابعة علما في أفعالها، حركتك، سكونك، كلامك، نظرك، عملك ركضتك تركض عضلة وريج، وأنه تقف على المنبر مثلا وتتهجم على المرجعية وتتهجم على السيد السيستاني حفظه الله في الرياض، هذا تابع علما، هذا الكلام تابع لقلبه، هذا من قلبه وذاك من قلبه، فالجوارح كل ما تسوي اعرف انه قلبه يفكر هكذا. اذا هو في جارحته يعصي الله يقول لك نظف قلبك وما يحتاج تفكر بهذا الشيء، يقول اخي ما يصير. اذا الانسان بجارحته بظاهر يعصي الله اعرف هذا قلبه معاصي، لانه الجارحه تتبع القلب. فنظف قلبك يعني نظف اعمالك، لانه اذا نظف القلب نظفت الاعمال. هذا اللي لسانه عفيف لسانه نظيف ما يفحش في كلامه، ما عنده فحش في كلامه، هذا انسان يدل على انه قلبه نظيف. اما الانسان الوالد اللي يفحش على الوالده مثلا، الوالد اللي في مقام العصبيه والغضب يفحش في الكلام على اولاده، اعرف ان هذا قلبه مو نظيف. هذا الذي يفحش في كلامه هذا هو صاحب قلبه، هذا وسخ قلبه وسخ. ولا القلب النظيف لا يخرج الا نظيفا، كل اناء بما فيه ينضح. فاذا كان القلب سليم كانت الجوارح سليمه، الافعال سليمه. اما اذا كانت الافعال غير سليمه هذا ينبئك بالبرهان الاني، يعني من المعلول نصل الى العله، هذا ينبئ انه القلب بعد مو سالم. القلب السليم افعاله سليمه، والقلب السليم من أين يأخذ سلامته؟ يأخذه من العقل، العقل سليم فقلبه سليم، والعقل السليم من مين؟ من الفكر، إذا كان فكر سليم. لذا أشوف القرآن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في مدينة يركزون على محورية الفكر في حياة الإنسان، أنه صح فكرك، المفروض أنه يكون فكرك صحيح. إذا كان فكرك حسيني أنت كل وجودك حسيني، أما إذا كان فكرة غير حسيني كل وجودك غير حسيني، عقلك غير حسيني، قلبك غير حسيني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إحنا عندنا الدنيا دار الظاهر والآخرة دار الباطن، يعني شنو؟ الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار الظواهر، والحكم إنما يكون على ظاهر الإنسان، ما لك حق أنت تحكم على باطن الإنسان، لا. ليش؟ لأنه الدنيا دار الظواهر والآخرة دار الباطن، الله يحكم على بواطن الإنسان، لأن الله هو مالك يوم الدين ومالك الدنيا، مالك الدنيا والآخرة، فهذا المالك والملك هو الذي يحكم على الظاهر والباطن. فلذا الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى ظواهركم، لا ينظر إلى صوركم، ما ينظر إلى ظاهرك، إنما ينظر إلى باطنك، ينظر إلى قلبك، ينظر إلى سيرتك، سيرتك شلون، باطنك شلون، فيحكم على الباطن ما يحكم على الظاهر. احنا الناس لأنه نعيش في الدنيا على من نحكم؟ احنا وظيفتنا نحكم على الظاهر، ما علينا بالباطن. الله سبحانه وتعالى ربوبيته تقتضي أن يحكم على الباطن. ليش؟ لأنه هو العالم بباطن الإنسان فيحكم على البواطن. فإذا عندنا دار الدنيا دار الظواهر دار الظاهر، وعندنا دار الآخرة دار الحيوان، دار الدنيا دار الحيوان، دار الآخرة دار الحيوان، يعني حياة أبدية. هنا دار الحيوان، حيوان فيها موت، حياة فيها موت، لكن دار الحيوان بفتح الحاء يعني حياة لا موت فيها. فالآخرة إنما تكون دار البواطن، الباطن يبقى، الباطن والروح أبدية، الروح من البواطن فالروح أبدية تبقى. لذا الله سبحانه وتعالى يحاسبك على الظاهر وعلى الباطن، الظاهر باعتبار الدنيا والباطن باعتبار الآخرة، ولله الدنيا والآخرة، له ملك السماوات والأرض وله ملك الدنيا وملك الآخرة. لكن احنا مكلفين بالظواهر، الفقيه فقيه انما مكلف بالظواهر ما يحكم لك بالباطن. لذا يقول لك حتى انا رسول الله انما اقضي بينكم، ولو كان عندي علم بالغيب لكن أقضي بينكم بالبينة والأيمان. إذا واحد مدعي خليه يجيب بينة، لا ينتظر مني أنه أعمل بعلمي، وإن كنت عالما بالقضية لكن أنا مأمور بالظاهر. لذا هناك مسألة فقهية على أنه يا ترى الحاكم القاضي يجوز له أن يعمل بعلمه أو أنه يقضي بالبينة والأيمان؟ من الأعلام من يذهب لأنه لا بد أن يقضي بالبينة والأيمان، لا يعمل بعلمه. أنا عالم بأنه هذا قتل، لكن بينما أكو يقال إنما أخذ التحاكم فعلا، أنت قاضي عليك أن تأمر وتحكم بالظواهر، قل له جيب بينه، ما عنده بينه منكر احلف يمين، فالبينة على من يدعي واليمين على من أنكر، إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان. زين، فنحن عندنا ظاهر وعندنا باطن دنيا وآخرة، احنا مأمورين بالظواهر دون البواطن. النقطة الثالثة النفاق. النفاق من ايش مأخوذ؟ مأخوذ من النفق. النفق جبل، اذا واحد يتعدى من وسطه، هذا الذي يتعدى من الوسط الحفرة اللي تأخذ تعديك من طرف الى طرف، هذا باللغة العربية شو يسموه؟ نفق. انفاق، نفق جمع انفاق، يعني انه يكون ممر بين من طرف الجبل الى طرف الاخر نفق. النفق يكون اظلم، لكن بما انه اخر اكو نور، اكو بصيص من النور، فالانسان يدخل في هذا النفق على امل انه يصل الى ذلك النور. هذا نفق. النفاق مأخوذ من هذا النفق. النفاق يعني شنو؟ يعني مخالفة الظاهر مع الباطن، كمخالفة النفق مع ظاهر الجبل. الجبل ظاهره واضح مبين، أما باطن النفق ما مبين، ما ندري باطنه شكو. هذا النفق أسود فعلا، أكو بي حيوانات ما أدري، أكو بي مثلا سباع ما أدري، نفق بعد ما أدري. فالنفق وسط الجبل لا يعلم، باطن الجبل، أما ظاهره يعلم. النفاق هذا معناته أنه أكو ظاهر وأكو باطن، الظاهر يشوفه كلها يشوفه. المنافق ظاهر مبين يقول الشهادتين، يقول لك أنا مسلم، ظاهره مسلم، لكن باطنه باطنه منافق، يعني باطنه أظلم، يعني باطنه يؤمن بشيء كفر، فحينئذ يسمى منافق، فيختلف الظاهر عن الباطن. هذه نقطة ثالثة. النقطة الرابعة تفيدنا في بحوثنا أنه احنا عندنا النفاق على نحوين. طبعا دا أتكلم بالثقافة الإسلامية. المنافق في الثقافة الإسلامية يعني على ضوء القرآن وعلى ضوء السنة النبوية والأحاديث الشريفة في مجلس أهل البيت وعند الصحابة، ما بفرق. المنافق أنه ظاهره شيء وباطنه شيء، يكون على قسمين، عندنا نفاق عقيدة وعندنا نفاق عمل. شنو الفرق؟ نفاق العقيدة ظاهر إسلام يقول الشهادتين، لكن باطنه يكفر بالنبي. الآيات اللي واردة في المنافقين 300 آية واردة في المنافقين، 300 آية عندنا في النفاق والمنافقين، سورة كاملة عندنا بالمنافقين، سورة المنافقين. زين، حتى الله سبحانه وتعالى يوضح ويكون في مقام إرشاد الناس أنه لا تغتروا بظاهر المنافق، دير بالكم من المنافق، الخطر كل الخطر في المنافقين، لأنه الكافر يقول لك أنا ظاهري كافر باطني أنا كافر، ما في خطر كما يكون خطر في المنافق. المنافق المشكلة أنه ظاهره شيء وباطنه شيء آخر، هذا مشكلته صعبة صعب. شلون تحكم؟ يحتاج إلى واحد خبير، يحتاج إلى واحد مدير، يحتاج إلى واحد فاهم فهيم حكيم عليم أنه يشخص لك أنه هذا منافق ظاهره شيء وباطنه شيء. فالنفاق عندنا على نحوين، نفاق عقيدة ونفاق عمل. الفرق بيناتهم، الفرق أنه ظاهره إسلام عقيدة إسلامية، لكن باطنه يكفر بهذا الإسلام، يكفر بهذا الإسلام، فيكون منافق في العقيدة. المنافق في العمل أنه ظاهره الشوفة في العقيدة صحيحة، باطنه في العقيدة صحيحة، عند إسلام كامل، سأبين معنى هذا، عند إسلام كامل في الظاهر والباطن، ولكن مع الأسف بالعمل ظاهر غير باطن. بالعمل الظاهر غير باطن، المثل العراقي اللي يقول بالوجه مراية وبالكفة سلاية، هذا منافق، هذا أبو وجهين، هذا اللي يسموه أبو وجهين، هذا منافق، أنه ظاهر شيء وراك شيء، قدامك يسوي لك تعارف أهلا مولانا فلان، أما وراك يقصك يقصصك قطعة قطعة، يسويك بلسانه يأكلك، وأنت غائب عنه، يستغيبك وأنت غائب عنه ويسوي وصلة وصلة أمام الناس، لكن قدامك يحترمك ويعزك، ربما يقبل إيدك. هذا منافق، هذا ظاهره شيء وخلفه شيء آخر، باطنه شيء آخر. هذا المنافق في العمل اللي كلنا تقريبا نسبه، كلنا أكثرنا مبتنين به نفاق العملي في الحديث الشريف ورد، باعتبار أنه لابد نتعلم من مدرسة الإمام الحسين الأخلاق أيضا. فمن الأخلاقيات عندنا في الحديث الشريف للمؤمن ثلاث علامات وللمنافق ثلاث علامات وإن صلى وصام. حتى لو يصلي وصام هذا منافق، هذا منافق مو في العقيدة، هذا منافق في العمل. وإن صلى وصام عقيدة صحيحة، صلاة يصلي وصام، لكن بما أنه في مقام العمل ينافق فهو منافق عملي. وذلك إذا حدث كذب، المنافق إذا يحدثك يكذب ولو كذبة واحدة يكذب. المؤمن لا، المؤمن إذا حدث لم يكذب. قالوا يا ابن رسول الله المؤمن يزني زنا والعياذ بالله. الإمام قال قد يكون شهوة تتغلب عليه ويفعل معصية زنا وما شابه مثل الاستمناء وغير ذلك، ربما يتغلب عليه الشهوة ويفعل ذلك. قال سيدي المؤمن يسرق. قال قد يكون سرقة ربما تصير، وضع المادي ما يساعده، الشيطان يأتي في لحظة وشوف الجو ملائم للسرقة يسرق والعياذ بالله قد يسرق. قال سيدي المؤمن يكذب. قال لا، يسرق يعمل الزنا والعياذ بالله يمكن، أما أنه يكذب لا لا لا، المؤمن لا يكذب، لا تخرج من فيه كذبة واحدة، لأنه الكذب أساس الشرك والمؤمن لا يكون مشرك. ليش يكذب؟ هذا أبو الدكان ليش يكذب؟ يقول لك إذا ما كذب السلعة ما تمشي، فأنا مجبور أكذب حتى شنو أمشي السلعة، وهذا يعني أشرك في رازقية الله. الله ما يرزق، هذا الكذب يرزق، هذا معناته أنه الكذب يرزق الإنسان حينئذ وليس الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلذا من يكذب هذا منافق. وحدة إذا أتمنى خان المنافق، إذا تطيع أمانة يخونك، أمانة عملية أمانة قولية. هاي يا شيخ اللي عيد بيني وبينك أمانة، تشوف ورا ساعتين بالمدينة تشتري الحشاية شنو، وتصير حباية كباية كما يقول أبو المثل تنتشر، هذا معناته أنه خانك. الإمام زين العابدين روح الهداية يقول شمر ذي الجوشة لعنة الله عليه، لو أعطاني الخنجر الذي قتل به أبي وذبح به أبي أمانة عندي لأرددته إليه، ما أخونا بالأمانة. شو وقت ما يطالبني الخنجر أنطيه، ما أقول هذا الخنجر الذي ذبح به أبويا، أمانة. لذا المؤمن إذا أتمنى لم يخن، المنافق إذا تطيع أمانة يخن. والأدهى اللي قلت لك أكثرنا مبتلين بها، المنافق إذا وعد أخلف، المنافق لما يعطي وعده يخلف، المؤمن إذا وعد لم يخلف. قال بالعشرة ساعة بالعشرة فلان مكان واقف أنتظرك، شو بالعشرة واقف، لا دقيقة منا ولا دقيقة منا، مضبوط المؤمن مضبوط. ليش إنه مؤمن؟ ما عنده نفاق، ظاهره وباطنه شيء واحد. أما هذا اللي يخلف في الموعد هذا معناته أنه ظاهره وباطنه شيء آخر. ليش تخلف بالموعد؟ ليش أخلف بالموعد؟ ما تقدر لا تعطي موعد، انطيت موعد خلي الخط رجعة، انطيت موعد قل له انتظرني خمس دقائق، الوقت ثمين والشخصية ثمينة، قل له حبيبي انتظرني خمس دقائق من العشر عشر وخمسة، ما جيت أنت في حل من موعدي، راحتك روح تبدأ تروح، خمس دقائق انتظرني، عشر دقائق انتظرني، مو تخلي الولد ساعة ينتظرك وآخر ما تيجي. هذا يدل على أنه منافق. الحسيني لا يفعل ذلك، الرجل الحسيني والمرأة الحسينية لا تفعل ذلك أبدا، مستحيل، لأنه مؤمن، والمؤمن إذا أوعد لم يخلف. فعندنا ظاهر وعندنا باطن، عندنا دنيا وعندنا آخرة، عندنا نفاق عملي وعندنا نفاق عقيدي. حينئذ مع هذه المقدمات نصل إلى هذه النتيجة، أنه في عاشوراء إنما كان ظاهره إيمان وباطنه إيمان. خلي أبين هذه النقطة أيضا حتى يكمل البحث. إحنا عندنا الإسلام الكامل والإسلام الناقص، إسلام عندنا كامل وعندنا ناقص. ليش؟ لأنه إن الدين عند الله الإسلام من آدم إلى الخاتم، لكن يا ترى قبل الخاتم كان الإسلام كامل؟ لا، إنما كمل بختم النبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك هذا الإسلام الكامل بخدم النبي بالنسبة إلى ما سبق من الشرائع السماوية، بالنسبة إلى اللاحق كامل أو ليس بكامل. بالنسبة، هذه نقطة مهمة جدا يا شباب، أنه الإسلام بالنسبة إلى ما سبق إنما كمل بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. زين، بالنسبة إلى اللاحق لازم يكون كامل. كمال وين؟ من يحفظ هذا الدين. من الذي حفظ لنا الدين؟ الأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام، لأنه الرسول قال أن هؤلاء الأئمة في صحيح البخاري هم الذين يحفظون هذا الدين. هسه ندور على الأئمة، هذا النزاع بيننا وبين الإخوان، أنه من الأئمة، من الخلفاء الاثني عشر بعد رسول الله الذين يحفظون لنا الدين؟ يا ترى يزيد الذي تعدوا من الخلفاء الاثني عشر حفظ لنا الدين أو قال لا، لا خبر جاء ولا وحي نزل؟ هنا يبين، هنا يبين، لا يبين، على أنه يزيد حفظ لنا الدين. الآن ابن باز يقول أنه يزيد هو من الأئمة الاثني عشر، والأئمة الاثني عشر يقوم بهم الدين في صحيح البخاري، يقوم بهم الدين. يا ترى قام الدين بيزيد أو مات الدين؟ يزيد اللي 3 سنوات كان خليفة من بعد أبيه بالقوة والسيف والورث، إرث أخذ من أبوه معاوية بن أبي سفيان. زين، أول سنة ماذا فعل؟ أول سنة جريمة العظمى، قال كل من لم يبايعني أقتله، قانون يزيدي كلكم لازم تبايعوني بالقوة والسيف. لذا الآن الجماعة عندهم أنه كل من يصل إلى الحكم بالقوة والسيف يجب إطاعته، لأنه يزيد وصل، وصل بالقوة والسيف ووجبت إطاعته عندهم. لذا يقولون كل من يصل حتى صدام بحزب البعث وصل بالسيف والقوة إلى الحكم هو ولي الأمر، لا بد من إطاعته. لذا الآن الجماعة يقولون عنه الشهيد بطل العروبة، يعتبر ولي الأمر واستشهد من هالباب. هاي عقائد، هاي الفكرة. الآن نتيجة أعمالهم قلبهم، قلبهم عقلهم، عقلهم فكرهم، لأنه يحملون هاي الأفكار، هذه نتيجتها. الأعمال نتيجة الأفكار، عاملك نتيجة فكرك. فبما أنه يحمل هذا الفكر على أنه كل من أخذ بالسيف الحكم فهو ولي الأمر، لذا يعودون آل سعود أخذوا الحكم بيش؟ بالسيف، بالقوة والسيف، وإلا كان بيد الشرفاء، بيد السادة، كان شرفاء المدينة ومكة المكرمة الحكم كان بيد الشرفاء، الشريف يعني السيد، بيد السادة، السادة الحسنيين، كانت بيد السادة الحسنيين، لكن أخذوها بالقوة والغصب، بالسيف، قتلوا، أباحوا دماء المسلمين، شيعة وسنة، قال لك كل من لم يكن وهابي فاقتلوه، لأنه يزور القبور، كل من يزور القبور فهو مشرك، والمشرك يجب قتله فاقتلوه جميعا، هذا التكفير، أساس التكفير من نائجة، على أنه كل من يبني القبور ويزور القبور فهو مشرك. والشرك الأكبر يسموها، مش ماله، مش ماله يسموه الشرك الأكبر. وكل إذا تيجي تعرف الوهابي عن غير الوهابي، الوهابي والمسلم سواء كان سني أو شيعي، صوفي أو غير ذلك، إذا تيجي تعرفه تعرفه من القبور، قل له تزور القبور يقول لك لا شرك، عرف هذا وهابي، هذا وهابي، هذا فكرة وهابي، سواء كان شيعي أو كان سني ماكو فرق. عندنا الآن من الشيعة من يقول على أنه زيارة القبور شرك. أكو تقول يا علي، يقول لك يا علي شرك، أنا بإذني سمعته، قال يا علي، قال لك أنت مشرك، قول يا رب علي، يا رب علي، هذا وهابي، هذا شيعي وهابي، يعني يحمل فكر الوهابية. فلذا قول ليس قول وهابي، عمل ليس عمل وهابي، سلوك يصير سلوك وهابي، نضال يصير نضال وهابي، كل بعد نهج نهج وهابي. ليش؟ لأنه فكرة وهابي، والفكر إمام العقل، والعقل إمام القلب، والقلب إمام الجوارح. هذا اللي يتفكر هذا التفكير هذا وهابي، خلاص ما تعرفه بلحيته الطويلة، لا ربما صار زين لحيته، لكن أفكار أفكار وهابية، ربما أنهم يلبسوا ثوب قصير، ولو صار شعار للوهابيين يلبسوا ثوب قصير ويطولوا لحاهم، لكن هذا ظاهره. شوف الفكر، الفكر شنو؟ إذا عندك أنه يزور القبور هو مشرك وشرك أكبر، عرف هذا وهابي. ولا كل المسلمين عندهم زيارة القبور جائز، والدعاء والتوسل والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى بجاه الصالحين، شنو المانع؟ الكل يقولون بجوازه، المذاهب الأربعة كلها تقول كما هو ثابت، وذكرت ذلك في كتابي سهام في نحر التكفيريين وهو مطبوع، هذا شيء مسلم. فحينئذ احنا نشوف الفكر ونشوف العمل. فلذا كل من يحمل فكر يزيدي فهو يزيدي في قلبه في عقله في أفعاله، حتى ولو كان ظاهره مسلم، ظاهره مسلم، لكن هذا باطنه فكر باطن. الفكر إنما يتعلق بباطن الإنسان، من باطن الإنسان الفكرة تقدر تدخل فكري؟ لا. ليش؟ من البواطن. أقدر أقرأ فكرك؟ لا، لأنه فكرك باطنك، فالفكر من البواطن. فإذا أردت أن أعرف هذا وهابي، هذا مثلا مرواني، هذا أموي أو هذا علوي أو هذا حسيني، ليش أعرفه؟ أعرفه من أعماله، من أقواله، لأنه الأقوال تنبع عما في القلب، والقلب ينبع عما في العقل، والعقل ينبع عما في الفكر. كما أنه أعرفه من فكره، تارة من العلة إلى المعلول برهان لمي، وأخرى من المعلول إلى العلة يسمى بالبرهان الإني. هذا طريقة الاستدلال، طريقة الاستدلال والبرهان، تارة من العلة إلى المعلول وأخرى من المعلول إلى العلة، يمكن أن أصل إلى ذلك. فحينئذ نصل إلى تفسير هذه العبارة. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم، عليكم أهل البيت. أسست يعني أساسه، البيت لمن تبني إنما يبنى على أساس، اللبنة الأولى يسمى أساس. فإذا كانت اللبنة الأولى عدلة، نشوف العمارة كلها تروح عدل. الجدار إلى الثريا يصير جدار معتدل. أما إذا كانت اللبنة الأولى عوجة، فشوف الجدار كله إلى الثريا يكون أعوج. هذا الأعوج لما يقول فلان أعوج، يقول من أساس أعوج، شو تسوي؟ هذا من أساس أعوج، يعني شنو؟ يعني أساس اللي أسس عليه فكره وعمله وعقله وقلبه كله كان أعوج، اللبنة الأولى كانت عوجة. ابن الزنا ليش يحرم من بعض المسؤوليات الاجتماعية؟ ما له حق يصير مرجع، ما له حق يصير إمام جماعة، ما له حق، ما له حق، ما له حق من المسؤوليات الجماعة الاجتماعية، لأنه طبع الإنسان ينفر من ابن الزنا، فيقول لك أنا ما أسلم أموري الاجتماعية بيد واحد اللي أساسه فاسد، انعقدت نطفته على حرام، أنا ما أسلم أموري بيد ابن حرام. مسألة طبيعية وجدانية، كذلك مسألة شرعية، الشرع يقول بذلك. كما أنه العقل يقول والفطرة الإنسانية تقول، كذلك الشرع يقول، يقر بذلك. فأسست أساس الظلم والجور عليكم، على من؟ على أهل البيت. كلامنا في أهل البيت، من هم أهل البيت؟ موضوع مهم يا شباب، موضوع جدا مهم. احنا لأنه هذا الآن مفرق طريق، هنا راح يميزنا أنه الحسيني من واليزيدي من، من صدر الإسلام وإلى يومنا هذا وإلى ظهور الحجة، هذا خط مستمر، خط يزيدي وخط حسيني، خط حق وخط باطل. واللطيفة الآن الجماعة يعترفون على أنه يزيد باطل، ولكن لكي يصححوا خطأ يقول لا أخطأ، لا متعمد كان في قتل سيد الشهداء. ليش؟ لأنه يزيد كما ذكرت لكم في السنة الأولى أول جريمة اللي عملها ماذا؟ أول جريمة اللي قام أنه يعني بعث جيش جرار إلى وين؟ إلى المدينة، لأنه أهل المدينة قالوا لا نقبل بخلافة يزيد. هذا يزيد شارب الخمور معروف، ولد إنسان، إنسان رذيل حقير يشرب الخمور يلعب مع القرود، كل البشرية تدري عن هذا الشيء في ذلك الزمان ولا يومنا هذا. لذا أهل المدينة قالوا إحنا هذا نجعله خليفة رسول الله، شو نسي؟ يعني رسول الله قد نزل به الدار حتى يكون هذا خليفته. لذا أهل المدينة ما قبلوا ابتداء، قالوا لا ليس خليفة، ليس خليفة. وعند هذا القانون أنه كل من لم يبايعني فهو عدو، وعدو لا بد أن يقتل. لذا حكم على جيشه أنه هاي المدينة إذا لم يطيعوني في البيعة فتباح لكم ثلاثة أيام. شنو تباح لكم؟ إباحة المدينة، واقعة الحرة اللي معروفة بالتاريخ عند السنة والشيعة، اقرأوا كتاب التاريخ، تاريخ الطبري وتاريخ الثامن وما شابه ذلك، المسعود المسعودي مروج الذهب. يقال على أنه قضية الحرة، حرة منطقة في المدينة، لما دخلوا الجيش، جيش الأموي والجيش اليزيدي مسلم طبعا، كلهم مسلمين، جيش أموي كلهم مسلمين كما تعلمون، دخلوا مدينة النبي الأعظم، مدينة الرسول، مدينة المنورة، دخلوها وهي مباحة لهم، مباح في ثلاثة أمور: في عرض أهل المدينة، في نفوس أهل المدينة، في أموال أهل المدينة. يعني شنو؟ يعني أي واحد من الجيش إلى حق أي بنية يشوفها، أي امرأة متزوجة غير متزوجة، أن يفعل بها، يزني بها، إلى حق، مباح عرض الناس، عرض المسلمين مباح له. ليش؟ نذول يخالفون البيعة، وكل من يخرج عن البيعة فهو مشرك، فعرضهم مباح. أموالهم شتي تسرق أسرق مباح لك أيها الجندي اليزيدي، أسرق ما تشاء كما حواسم يسموه حواسم الآن، حواسم ورخذ براحتك بوك كل حلال عليك زين. وثالثا اقتل من تشاء، قتلوا 4000 صحابي، هذول الصحابي العدول اللي يقولون عدول عدول، قتلوا 4000 صحابي في تلك الواقعة 3 أيام، وفعلوا بالنساء كم امرأة بالمئات من البنات والنساء بعد سنة ولدنا ولا يعرف آباء هؤلاء. هذا يزيد يقول لك أخطأ في قتل إمام الحسين، مجتهد وأخطأ، لك شنو مجتهد؟ جيل ما عندكم لا أقل، كونوا أحرارا كونوا عربا كما تزعمون، هي ولا العروبة ولا الحرية، جيل ما عندكم لا أقل وجدان، هل تجعلوا خليفة رسول الله وتجعلوا من الأئمة 12 يا ابن باز؟ ماذا تجيب الله يوم القيامة؟ ضللت المسلمين، ضللت المسلمين أنت يوم القيامة، شو يجاوب الله؟ شو راح يجاوب الله؟ إنه تجعل يزيد خليفة المسلمين وأنه من الأئمة 12 والخلفاء 12 الذي يقام بالدين، وتجعل إمام الحسين خرج على إمام زمانه وقد أفسد في الأمة وشق عصا المسلمين وقتل بسيف جده، فلعن الله تلك الأمة التي أسست أساس الظلم. أعوج شو تسوي لها؟ الأعوج أعوج من أساسه، شو تسوي لها؟ هاي السنة الأولى فعل ما فعل بأهل المدينة، أباح الدماء، أباح النفوس، أباح الأعراض، أباح الأموال سرقوها. والسنة الثانية المنجنيق، ضرب الكعبة بالمنجنيق، هدم الكعبة، كعبة المشرفة هدمها بالمنجنيق. والسنة الثالثة قتل الإمام الحسين وأصحاب المدرسة، 3 جنايات عظمى في التاريخ، التاريخ الإنساني فضلا عن التاريخ الإسلامي، مع ذلك يقول لك لا خليفة رسول الله وأنه أمير المؤمنين، هذا أميرنا يعني المؤمنين إلى يوم القيامة، هذا أميرهم. واقعا لا حول ولا قوة إلا بالله، واقعا واحد قلبه يعتصر، كل مسلم سني لو شيعي يعتصر قلبه، تدافع عن هذا؟ بس لا أقل بعض المسلمين شو يقولون؟ يقولون العن يزيد ولا تزيد، يزيد على كل حال ملعون، أما أقل من هذا بعد لا تروح، بقيت الصحابة تلعنهم، أما أسس أساس الظلم ما عليك بيهم، حوهم للتاريخ، عظمهم على الله، لا تزي وازلة أخرى، هذه مو وازلة أخرى، هذه عقيدة، هاي تبتني عقيدتنا عليها، تلك أمة قد خلت شنو؟ ما لها ربط بالمعنى. تلك أمة قد خلت ما كسبت، كسبت يعني أعمال، هذه مو أعمال هذه عقيدة، تلك أمة قد خلت ما اعتقدت إيه، لكن ما كسبت، كسبت أعمال، كل واحد عمل يوم القيامة الله يجازي، لكن هاي عقيدة تبتني عليها، أنا الآن بعد رسول الله أين من أتبع؟ من أتبع؟ واحدة من اثنين، لو حق لو باطل، اثنيناتهم على حق مستحيل، يزيد على حق الإمام الحسين على حق، هذا مستحيل. عند ذلك رسول الله كمال الإسلام بما سبق أنه كان بوجود النبي، وبما لحق أنه كان بالأمة 12، لذا اليوم أكملت بأي شيء؟ بولاية علي بن أبي طالب، بخلافة علي بن أبي طالب، بيوم الغدير. ليش تقيت سويتوا في المقابل الغدير؟ ليش ما عندكم دين وجدان وإنصاف؟ أضللت الأمة إلى يوم هذا وإلى يوم الظهور، ليش؟ فأهل البيت من هم؟ من هم الذي ظلموهم وأجروا الجور عليهم منذ اليوم الأول وإلى يومنا هذا وإلى يوم الظهور؟ من هم أهل البيت؟ أهل البيت، احنا عندنا أهل بيت لغوي وأهل بيت اصطلاحي، شنو الفرق؟ كل كلمة لغة باللغة العربية فيها جانبين، فيها جانب لغوي والمتكفل لبيان المعاني اللغوية المعاجم، معاجم اللغة. مثلا افرض سيارة، سيارة فيها معنى لغوي، لما تراجع إلى كتب اللغة مثل العين، مثل لسان العرب، تاج العروس، هاي الكتب اللغوية المعروفة، ترجع لها تشوف السيارة يعني كل شيء يسير، يسموه سيارة. المصطلح شنو؟ هذا المعنى اللغوي يؤخذ ويجعل على شيء خاص، هذا يسمى مصطلح. مثل في يومنا هذا أخذت كلمة السيارة وضعت على هاي السيارة اللي يسوقها السائق، فالسيارة بها معنى لغوي وبها معنى شنو؟ مصطلح. هذه أولا. ثانيا، عندنا بيت وعندنا دار. البيت في صدر الإسلام وبالمعنى اللغوي إنما يقصد بالحجرة، الحجرة اللي يأخذ الإنسان راحته بها، وهي حجرة النوم مثلا، بيته يعني حجرة النوم، غرفة النوم، هذا بيته بالمعنى اللغوي والمعنى في صدر الإسلام. لكن الآن صار معنى البيت معنى عام، شمل كل الدار، بيت فلاني عن دار فلان. احنا عندنا دار فيها بيوت، دار فيها بيوت يعني شنو؟ يعني دار فيها غرف. لذا رسول الله كان في بيته، داره كان بيوت، غرف للنساء، غرف للنساء، بيت عائشة، بيت حفصة، بيت أم سلمة، بيت فلانة فلانة، تسع نساء يوم وفاته، تسع نساء كان عندهم غرف خاصة، كل واحد حجرته، كل واحدة بحجرتها في بيوتها. فالبيت يقصد من الغرفة الخاصة. زين، أهل البيت، أهل البيت بالاستعمال اللغوي والاستعمال المستعمل في يومنا هذا، من يقول لك فلان أهل بيته يعني شنو؟ أولاده، زوجته. ليش؟ لو أخذوا البيت بالمعنى العام، وهو إيش من الدار؟ أخذوا البيت بالمعنى العام، أولاده، أفرض الخادم، كل ذولا يطلق على شنو؟ أهل بيت فلان. فيطلق على الزوجة أهل البيت لغة، لكن اصطلاحا على من يطلق أهل البيت؟ يعني احنا نريد نشوف استعمال القرآن واستعمال النبي في كلمة أهل البيت. لما نقول أهل بيتي، ما المقصود يا رسول الله من أهل بيتك؟ هل المقصود المعنى اللغوي أو معنى خاص؟ يقول لك لا، عندي معنى خاص أنا، هذا اللي بدي أفهم الليلة، على أنه أهل البيت بمعنى لغوي يدخل فيه النساء، الزوجة تدخل. أما عندنا أهل البيت قرآني، معنى خاص استعمله القرآن لنفسه، لأن القرآن له لغته، القرآن له لغته، تارة يكون هذه اللغة خاصة وتارة تكون لغة عامة مطابقة للمعنى اللغوي، لكن تارة لا، مطابقة لشأن نزول الآية، لأن الآية نزلت في خصوص أهل البيت، فأهل البيت أصبح الآن معنى خاص مو معنى عام، مو معنى لغوي حتى تشمل المرأة أيضا، الزوجة أيضا، لا، هذا أهل البيت صار معنى خاص. فلذا نشوف أهل البيت بالمعنى الخاص والمعنى المصطلح حسب الرؤية القرآنية وحسب الرؤية النبوية، عبد النبي وفي القرآن وأهل البيت عليه الصلاة والسلام. بس نحن نتكلم عن القرآن الرسول الأعظم بما اتفقنا عند مع القوم أنه كتاب الله وسنة النبي، على كتاب الله وعلى سنة النبي. من هم أهل البيت؟ أهل البيت في الأحاديث الشريفة يعني في سنة النبي وفي القرآن الكريم إنما يطلق ويراد واحد من هذه المعاني الأربعة. أولا، أهل البيت بالمعنى الأخص دائرة ضيقة جدا، وهم خمسة فقط، خمسة أهل البيت. عندما ترد آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يا رسول الله من أهل البيت؟ قال هؤلاء الذين تحت الكساء، هؤلاء الذين اشتركوا في المباهلة، هؤلاء وأهل بيتي. لذا الله سبحانه وتعالى أنزل جبرائيل وأنه بشره أن الله طهر هؤلاء أهل البيت تطهيرا، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا أهل البيت هنا يقصد منه، يقصد الرسول الأعظم وفاطمة الزهراء والإمام الحسن والإمام الحسين وأمير المؤمنين، ذولا كانوا، ذولا الذين كانوا تحت الكساء. أتت أم سلمة يا رسول الله، زوجته من أهل بيت اللغوي مو القرآني، من أهل بيت اللغوي، يا رسول الله تأذن لي أنا أدخل؟ قال لا، أنت على خير. هذا ما اتفق عليه جميع المفسرين من السنة والشيعة، قال أنت على خير، أنت من أهل بيت اللغوي مو القرآني، أنت فعلا على خير، هذا أهل بيت خاصتي وحامتي اللي الله سبحانه وتعالى يقول ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا شمسا منيرة ولا قمرا منيرة ولا شمسا مضيئة ولا قمرا منيرة إلا لمحبة هؤلاء. من هؤلاء؟ جبريل يسأل، يقول هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. قال أهل بيت خاص، هذا أهل بيت خاص. سؤال الآن الجماعة شو يقولون؟ يقول لك لا، أهل بيت إيش؟ سأل أي واحد طفل إيش إلى أهل بيت؟ من يقول لك الزوجة؟ طب الطفل إيش إلى أهل بيت؟ في زمانه، في زمانه أكو برتكاز عرفي عند الناس، أهل بيت يعني زوجتي وأطفالي وأولادي، صحيح هذا موجود عندنا، لكن هذا غير القرآن الكريم، غير استعمال القرآني. ليش تخلق؟ ليش تموه الحقيقة؟ ليش تجادل بالباطل؟ هذا جدال بالباطل، هذا مو جدال بالحق. جادلهم بالحق، إذا تجادلني جادلني بالحق، لا تموه الحقيقة، لا تضيع الحقيقة. إذا تضيع الحقيقة أنت لا تضيع القرآن. المعنى اللغوي يقول لك أي طفل في الفضائيات، أي طفل تسأل ويتعصب تعصب كامل على أنه أي طفل تسأل يقول أنه زوجة رسول الله من أهل بيته، وهؤلاء الروافض يأخذون بعرض رسول الله ويتهمون عائشة وفلان، ويأدخلها في مسألة أخرى أصلا بعيدة عن الوجدان والدين والإسلام. وعندي جوابها، جوابها موجود في كتبنا، راجعوا المراجعات وشوفوا مراجعات شي يقول عن هاي المسألة. زين، أهل البيت هنا أهل البيت بالمعنى الأخص، دائرة ضيقة فقط دولة. ثم تأتي دائرة أهل البيت بالمعنى خاص، وذلك الأئمة الاثنى عشر كما ورد في الحديث الشريف المتفق عليه عند الفريقين، وذكرت ذلك في كتاب أهل البيت سفينة النجاة مفصل سندا ومتنا وشرعا، على أنه مثل أهل بيتي كسفينة روح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذا أهل البيت يقصد بالإمامة، هذا أهل البيت يقصد بالإمامة، لأنه الإمامة من ركب سفينتهم نجا ومن تخلف عنهم غرق وهوى. فيعم الأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام، طبعا تدخل فاطمة الزهراء ويدخل رسول الله 14 معصوم كلهم أهل البيت، لكن هنا إنما يكون طبعا هذه من نفهمها؟ نفهمها من القرائن، القرائن الداخلية والخارجية. فأهل البيت في القرآن الكريم لا تشمل الزوجة، في آية التقييد لا تشمل الزوجة، والدليل على ذلك أنه قبل الآيات تتحدث عن النساء وكلها تجيبها بصيغة نون النسوة، الأفعال مالتها كلها بصيغة نون النسوة، بعد هاي الآية تأتي أيضا للنساء النبي وبصيغة نون النسوة، فقط هاي الآية جاءت بصيغة الكاف والميم للجميع. إنما يريد الله أن يذهب عنكم أهل البيت، يذهب عنكم، ما قال عنكن، لو قال عنكن كالآيات السابقة والآيات اللاحقة نفهم على أنه يقول نساء النبي، يذهب عنكن. وإذا أقصدك واقعا يذهب عنكن الريس، لحد شكون عائشة بعد ذلك خالفت قول رسول الله؟ أليس الله قال وقرنا في بيوتكن؟ ليش خرجت في حرب جمال؟ ليش غرروها الجماعة وخرجت في حرب جمال، في حرب أمير علي بن أبي طالب خليفة زمانها إمام زمانها؟ ليش؟ سؤال. مو قال رسول الله أنه تدير بالش من كلاب حواب؟ لما وصلت السمعة قالت هاي شنو المدينة؟ قالوا حواب، قالت أرجع. قسموا له 50 واحد، أول قسم زور في الإسلام وهذا القسم صار لعائشة، على أنه ترى لا مو حواب، هاي غير مدينة. فلذا جروها إلى البصرة وإلى حرب الجمل، وقع ما وقع، عشرات آلاف، عشرات الآلاف، ما أسم كم ألف، التاريخ موجود أنه قتل من المسلمين ببركة أم المؤمنين، قتل من المسلمين. ولا علي بن أبي طالب كان يحكم بالعدل، واللطيفة لما تحشي وياه يقول لك علي بن أبي طالب يدافع عن الخليفة الثالث عثمان، كيف؟ لأنه أرسل أولاده حفاظا على الخليفة عثمان، أرسل أولاده، وهذا دليل على أنه يدافع عن عثمان. وإذا كان يدافع عن عثمان شلون بعدين سويت أنه خيس عثمان؟ سببت على أنه علي بن أبي طالب هو اللي سبب، ولازم يطلق قتلة عثمان، وبما أنه ما يطلق قتلة عثمان إذن هو مجرم شريك في الجرم. شنو هذا التناقض اللي تحشي انت؟ انت اللي تطلع في الفضائية اخو المسلم يسمع يقول لك هذا تناقض، هالشكل انت تحشي، دولة تقول انه دافع، دولة تقول انه خميس عثمان وانه علي بن ابي طالب اشترك فيه جناية على عثمان، شلون صار؟ وحدث ولا حرج. فحينئذ هاي الآية انما يريد الله ان يروح، هاي آية لطيفة مهمة جدا تبين حقيقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. تسأل أنه لماذا ذكر بين النساء، نساء النبي من فوق الآيات ومن تحت، هنا بالخصوص جاب إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ليش؟ يقول من فلسفتها وحكمتها، والحكمة لله سبحانه وتعالى، من حكمتها وفلسفتها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين مقام فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، لأنه لو جابها بصيغة النسوة أنه فاطمة الزهراء مثل بقية النساء، إذا كان بقية النساء عندهم خطأ طهرهم الله لكن أخطأوا بعد ذلك، إذا فاطمة الزهراء يمكن أن يطهرها الله وتخطئ بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى أفردها على أنه هذه معصومة، هذه لا تخطأ، البقية من النساء يخطأنا، وأنه لو ضعفين من العذاب إذا أتينا بالسوء، إذا أتينا بفاحشة، لأنه أنتن لستن كبقية النساء، أنتن نساء النبي، أنتم مقامكم الخاص، حسابكم الخاص محسوبون على النبي مثل السادة اللي محسوبون على النبي، ثوابكم ضعف عقابكم ضعف، أنتن النساء ثوابكم ضعف عقابكم ضعف، إذا هذا النساء يخطأنا ويضاعف العذاب عليهن. أفشوا سر رسول الله، أفشوا سر الخيانة الذي يقولون به الشيعة بالنسبة إلى بعض النسوة، مو خيانة عرض والعياذ بالله أبدا، هذا افتراء على الشيعة، الخيانة التي يقوله القرآن أنه الرسول أسرهما فلانة وفلانة وذلوا أفشوا السر وخانوا رسول الله، كما أنه الله أراد أن يضرب أنه لا تتعجبون إشلون زواجات النبي يخون رسول الله، لا بابا أكو قبلهم أيضا زواجات النبي خانوا رسول الله، زوجة لوط وزوجة نوح، الله أراد أن يضرب مثلا، لأنه الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال لعلهم يتفكرون، فكر بهالمثل، ليش الله ضرب المثل بهالآية بالخصوص، بهالسورة بالخصوص، سورة التحريم، ليش؟ في حكمة، الله سبحانه وتعالى يعني عبطا يذكر قصة نوح، يذكر قصة الرسول أعظم مع زوجاته، إجاب على نوح على لوط، تلك الأمثال نضربها لعلهم يتفكرون، فكر، الله يطالبك بفكر، لأنه فكر عمدة الإنسان فكره. شرف الإنسان بعقله وشرف العقل بفكره، أنت الشريف على البشرية، شريف على الخلق بعقلك، لأن الخلق ما عندهم عقل، الجمادات ما عندهم، الحيوانات ما عندهم، النباتات ما عندهم، بس أنت جنابك الوحيد الإنسان، الله سبحانه وتعالى شرفك شرف بني آدم، كرم بني آدم بعقله، وبكر هذا العقل شرفته بإيش؟ وكل الناس عندهم عقول لكن أفكارهم غطى، أفكارهم إلحادية، أفكارهم كفرية، عقل عقل كافر ما له قيمة هذا العقل، لذا قال العام هذا العاقل اللي يشوف بالمعاش عاقل، بالاقتصاد عاقل، بالسياسة عاقل، عاقل جبار عندك معاوية عقل، عقل شيطنة سياسي محنك، لكن العقل ما عبد به الرحمن وابتسم الجنان، هذا عقل رباني ما عنده، عقل شيطاني يتعقل الأمور شيطنة لا يتعقل الأمور رحمانية، عندنا رحمن وعندنا شيطان، شوف إذا المباحث واحدة متصلة بالأخرى، حلقات محاضرات حلقات، فإحنا عنده عقل شيطاني وعندنا عقل رحماني، فكر شيطاني فكر رحماني، فحين إذا الإنسان لازم أنه يصحح فكرة، فكرة إلهي لا فكرة شيطاني، يقول لك فكرة إلهية، أضرب لك مثال تفيدكم هاي في أيام الشغل والعمل، عندما الإنسان يطالب مثلا بمشروع خيري يقول لك أيها الناس تبرعوا للخير، يقال الفكرة الأولى فكرة إلهية، هاي أنا جربتها، الفكرة الأولى فكرة إلهية، الفكرة الثانية فكرة شيطانية، تشاب يعني تصير فكرة إلهية وشيطانية، تصير نفاق فيه، مثل إيش؟ مثلا يقول لك تبرع للخير، عندنا موقف تبرعوا، رأسا يجي بذهنك إنه أتبرع مثلا 1000 تومة، 10,000، نقول المبلغ شوية ثقيل، 10,000، أتبرع لهذا الموقف قربة الله 10,000، أول دقيقة، هاي فكرة إلهية، لذا يقال رأسا أنطي، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لما إجى الفقير طلب منا شيء أبي من طلع الدينار من جيبه وقال خذها وأنا أبو الحسن، قال يا أبو الحسن ماذا حدث؟ قال من طلع الدينار شيطان يجي يقول له، طبعا شيطان لا يحضر على أمير المؤمنين، إنما أراد أن يبين للناس وعلى يا أصحاب الحسن نيابة عن مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة اللهم عجل فرجه سهل مخرجه إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله اطلبوا خير الدنيا والآخرة محبة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فينا وفي ذريتنا إلى يوم القيامة إن شاء الله. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله واخذل النفاق وأهله. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، عجل فرجه سهل مخرجه، اجعل صلاتنا مآتمنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، همومنا به مكفية، أرزاقنا به مبسوطة، دعاءنا به مستجابة. اللهم شافنا وعافنا، شافي كل مريض ومريضة الساعة، والبسهما ثوب الصحة والعافية من مرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم اسعدنا وأهلنا في الدارين. اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة، واصرف عنا شر الدنيا والآخرة. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.